الطائرة الطائرة يحرف الجمعة إذا وازن هذا في الجمعة وكذا في البحر إذا وازن المواقيت تحرم في البحر الباخرة والسفينة وإذا كان في الجو يتحرى الميقات ويحرم قبل أن يصله أو يحرم في مطار أو بلده لكي يخشى أن يلتبس عليه الأمر لا بأس إذا تقدم بإحرام الحاجة لا بأس ولكن في الغالب أنه يتيسر له يستعد في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب لبس الإجارة الرداء يركب في الطيارة مستعد فإذا صار بينه وبين جدة نحو نصف ساعة يحرم لأن حينئذ قد وازن الميقات من طريق الطائف أما إذا كان من طريق المدينة معروف إذا أتى على المدينة حرم وإذا كان من طريق البحر إذا من طريق الساحل إذا وازن الرابط أو من طريق مصر أو من الشام أحرم وهو في الجو أو قبله بيسير حتى يحتار لحين قبل ذلك حين يقوم من المطار ويمشي تسير الطائرة قليل يحرم احتياطا لا بأس أما تأجيل الإحرام إذا يأتي جدها